الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في سنن الحج: والمبيت بمزدلفة، وركعة الطواف والمبيت بمنى، وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. قال رحمه الله: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليم الأظفار، والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين مقبولين يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبيت بمزدلفة. ذكر من سنن الحج المبيت بالمزدلفة، والمراد بذلك المبيت بالمزدلفة. قوله المبيت بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك من سنن الحج، وهذا خلاف المعتمد من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن المعتمد من مذهب الإمام الشافعي أن المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر أنه من واجبات الحج وليس من سنن الحج. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام. وأيضا يدل له حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالمؤلف رحمه الله تعالى خالف المشهور من مذهب الإمام الشافعي في عده المبيت بالمزدلفة من سنن الحج. صواب أن المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. بل ذهب بعض السلف كالنخعي والحسن البصري والشعبي أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج، أن المبيت بالمزدلفة سنة. نعم، أن المبيت بالمزدلفة ركن ذهب إليه بعض السلف كالنخعي والشعبي والحسن البصري. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه سنة من سنن الحج استدلالا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فدل ذلك على أن ما عدا عرفة لا يكون ركنا، وهذا استدلال بالمفهوم. ويجاب عن هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني ركن الحج الأعظم، ولا يلزم من ذلك أن لا يلزم من هذا أن يكون غير عرفة ليس واجبا. فالصواب في ذلك أن المبيت بالمزدلفة أنه واجب خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر يبدأ من بعد منتصف الليل، يعني المبيت الواجب. لو أن الحاج أتى مزدلفة بعد منتصف الليل بلحظة واحدة ثم دفع فإنه بات البيتوتة الواجبة عند الإمام الشافعي وأحمد. ولو أنه جاء قبل منتصف الليل وبقي حتى انتصف الليل بلحظة واحدة جاز له أن يدفع، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة يرى أن البيتوتة الواجبة تبدأ بعد طلوع الفجر. والأقرب في هذا والله أعلم أن يقال بالنسبة للأقوياء، بالنسبة للأقوياء السنة في حقهم أن يبقوا في المزدلفة كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلوا الفجر بغلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقبلوا القبلة ويوحدوا الله ويكبروه ويهللوه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسفر دفعوا من مزدلفة إلى منى. وأما بالنسبة للضعفة فإن السنة أن يتعجلوا آخر الليل، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن تعجل الضعفة يكون من بعد غروب القمر. هذا هو الأفضل وهذا هو الأقرب، وإلا فلو دفع بعد نصف الليل كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد فإن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وركعة الطواف من سنن الحج ركعة الطواف، وهاتان الركعتان سنة عند الإمام الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهما يريان أن هاتين الركعتين أنهما واجبتان. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أن هاتين الركعتين سنة، فإذا طاف المسلم فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم ثم قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهاتان الركعتان يستحب فيهما سنن. السنة الأولى أن يخففهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثانية أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الصمد. والسنة الثانية ألا يطيل المقام بعدهما، إذا انتهى من هاتين الركعتين فإنه يبادر بالقيام. والسنة الثالثة أن يجعلهما خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، لكن بسبب كثرة الزحام قد لا يتيسر للمسلم ذلك، فلو صلاهما ولو في مكان بعيد وجعل المقام بينه وبين البيت فإنه يدرك بإذن الله عز وجل هذه السنة. إذا لم يتمكن فإنه يصليهما في أي مكان. وهاتان السنتان كما سلف سنة، كما أو هاتان الركعتان كما سلف سنة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والعلماء يجمعون على أنه إذا صلى هاتين الركعتين في أي مكان من المسجد فإن ذلك يجزئ، وإذا كان ذلك في المكان الذي أمر الله عز وجل به ففي الصلاة من باب أولى. الله عز وجل أمر بالمكان، ومع ذلك العلماء يجمعون على أن أي مكان يجزئ، فإذا أجزأ المكان علم، إذا أجزأ أي مكان وهو الذي أمر الله عز وجل باتخاذه مصلى لا يتعين مقام إبراهيم، دل ذلك على أن هاتين الركعتين لا تتعينان ولا تجبان. وإذا طاف المسلم عدة أسابيع فإنه يكفيه ركعتان، فمثلا لو طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة إلى آخره فإنه يكفيه عن جميع هذه الأسابيع ركعتان. قال رحمه الله تعالى: والمبيت بمنى. البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق من سنن الحج، وهذا أيضا خلاف المشهور من مذهب الإمام الشافعي. الماتن هنا مع أنه عالم شافعي إلا أنه خالف مذهب الشافعية رحمهم الله، فالمشهور من مذهب الإمام الشافعي أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنه من واجبات الحج، فيجب على المسلم أن يبيت بمنى ليلتين إن لم يتعجل، وثلاث ليال نعم يجب عليه أن يبيت ليلتين إن تعجل، وثلاث ليال إن لم يتعجل. والدليل على أن البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة من أجل سقايته، فدل ذلك على الوجوب، لأن الرخصة يقابلها عزيمة. غير العباس، العباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك البيتوتة في منى ليالي أيام التشريق من أجل أنه يأتي ويسقي الحاج الناس أو يسقي الحاج الماء، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة يقابلها عزيمة، مما يدل على أن البيتوتة عزيمة في حق غير العباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة من أجل رعايتهم للإبل، والرخصة كما تقدم يقابلها عزيمة، فدل ذلك على أن غير هؤلاء لا يرخص لهم، وإنما يجب عليهم أن يبيتوا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا ينظر كل من وراء العقبة، يعني وراء جمرة العقبة، لأن نهاية منى إلى من جهة مكة هي جمرة العقبة، يبعث رجال كل من وراء العقبة يدخلوه قبل العقبة، يدخلوه إلى داخل منى، مما يدل ذلك على وجوب البيتوتة. والبيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد ومالك، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن الإمام أبا حنيفة يرى أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنها سنة وليست واجبة، لأن يقول لأن البيتوتة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها وهو رمي الجمار، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وأن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنها واجب من واجبات الحج، وقدر الواجب هو معظم الليل، قدر الواجب هو معظم الليل. فإذا جلس في منى نصف الليل فأكثر، سواء كان ذلك من أول الليل أو من آخره، فإنه يجوز له أن يدفع وأن يخرج من منى. أيضا البيتوتة بمنى تسقط عمن كان معذورا، سواء كان العذر عاما أو كان العذر خاصا. فإذا كان الشخص معذورا بعذر عام كالذي يشتغل بمصالح الحجاج، شخص يشتغل بمصالح الحجاج، قيادة المراكب، الحفظ على الأمن، مداواة الناس، ترتيب أمور الحجاج ونحو ذلك، هؤلاء كل من يشتغل بمصالح الحجاج يتسقط عنهم البيتوتة. ويدل لذلك كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة، وكذلك أيضا رخص للرعاة في ترك البيتوتة، لأن هؤلاء يشتغلون بمصالح الحجاج. كذلك أيضا لو كان له عذر خاص كمريض أو مثلا كبير يشق عليه الذهاب، فإنه يسقط عنه أو تسقط عنه البيتوتة. كذلك أيضا من لم يجد مكانا في منى كما هو موجود الآن، لا يلزمه أن يبيت في الطرقات والشوارع لما يترتب على ذلك من الأذى والضرر وإلقاء النفس بالتهلكة. فإذا كان لا يجد مكانا فإنه تسقط عنه البيتوتة. ويجب على المسلم أن يبيت ليلتين إن تعجل، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. أما ليلة الثالث عشر فإنه إذا تعجل سقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر. قال رحمه الله: وطواف الوداع، يعني أن طواف الوداع سنة من سنن الحج. وأيضا هذه المسألة خالف فيها المؤلف المشهور من مذهب الإمام الشافعي، فإن المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن طواف الوداع واجب، وهذا ما عليه جمهور العلماء، طواف الوداع واجب، خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك لا يرى وجوب طواف الوداع، مع أنه كما تقدم يرى وجوب طواف القدوم. والصواب في ذلك أن طواف الوداع واجب، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فقوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا يدل على الوجوب، لأن الأصل في أوامر الشارع أنها تقتضي الوجوب. وأيضا قوله إلا أنه خفف عن الحائض، أيضا هذا يدل على أن غير الحائض لا يخفف عنها، ويجب على المسلم أن يوادع. وطواف الوداع يكون عند خروج المسلم الحاج من مكة، فإذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف للوداع. إذا طاف للوداع ثم أقام فإنه ينتقض عليه وداعه، ويجب عليه أن يعيد الوداع. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاث مسائل، لو أقام بعدها فإن هذا لا يضر، يعني لو طاف للوداع ثم أقام بعد هذه ثم أقام بعد وداعه فإنه لا يضر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا أقام لانتظار الرفقة، يعني هو طاف الآن للوداع وجلس ينتظر رفقته أفراد الحملة حتى الآن ما اكتملوا، أو ينتظر المركوب، ينتظر الطائرة، فإن هذا لا يضر. إذا كان ذلك لانتظار الرفقة هذا لا يضر وداعه ولا ينتقض عليه طواف الوداع. المسألة الثانية، مسألة الثانية، إذا كان ذلك لإصلاح المركوب وشد المتاع فإن هذا لا يضر. فلو أنه طاف الوداع ثم تعطل المركوب احتاج إلى إصلاح يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا لا يضره، لا يضر الوداع ولا يجب عليه أن يعيده. المسألة الثالثة إذا كانت الإقامة يسيرة، كما لو اشترى في طريقه شيئا أو أكل طعاما ثم خرج مباشرة ونحو ذلك فإنه لا يضر. فهذه المسائل الثلاث لا تضر طواف الوداع. وإذا أخر المسلم طواف الإفاضة وطافه عند الخروج فإنه يكفيه عن طواف الوداع، لكن يتنبه المسلم إذا أخر طواف الإفاضة يتنبه أن ينوي عند طوافه أنه طواف الإفاضة. فإذا نوى أنه طواف الإفاضة ثم بعد ذلك خرج مباشرة فإن ذلك يغنيه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، مقصود لغيره. طواف الوداع المقصود منه أن يكون آخر عهده بالبيت، ولو أنه نوى بطوافه الإفاضة والوداع أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن ينوي أنه للإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع. ولو نوى الإفاضة والوداع فإنه يجزئه ذلك، ولو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة فأكثر أهل العلم أنه لا يجزئه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فيتنبه المسلم إذا أخر طواف الإفاضة أن ينوي به طواف الإفاضة أو ينوي به طواف الإفاضة والوداع. إذا كان ما سعى سعي الحج وطاف للإفاضة أو سعى ثم خرج هذا لا يضره ويكفيه عن طواف الوداع. وطواف الإفاضة واجب كما تقدم تقريره، وأن هذا هو قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام مالك رحمه الله. اختلف أيضا العلماء رحمهم الله يختلفون في طواف الوداع هل هو من المناسك أو ليس من المناسك، فأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع من المناسك، والرأي الثاني أن طواف الوداع أنه عبادة مستقلة ليست من المناسك، يقصد منه توديع البيت، يعني يقصد منه توديع البيت. وأيضا لا بد أن نفهم أن طواف الوداع إذا أنهى المسلم النسك، يعني إذا أنهى مناسك منى وأراد أن يخرج فإنه يطوف للوداع. أما لو طاف للوداع قبل أن ينهي مناسك منى فإن وداعه لا يصح. فمثلا لو طاف للوداع قبل أن يرمي الجمار في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثاني عشر إن أراد أن يتعجل أو في اليوم الثالث عشر إن لم يرد أن يتعجل ما يكفي، لا بد أن ينهي مناسك منى ثم بعد ذلك يطوف للوداع عند خروجه. لأن بعض الناس يوكل من يرمي عنه ثم يذهب يطوف للوداع، فيطوف للوداع قبل رمي الوكيل، وهذا لا يصح، وداعه لا يصح، لا يكون الوداع إلا بعد نهاية مناسك منى وعند خروجه إلى بلده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتجرد الرجل عند الإحرام من المقيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. هذه الجملة تقدم الكلام عليها، وتقدم أن السنة إذا أراد أن يحرم المسلم أن يتجرد عن ثيابه ويلبس الإزار والرداء، هذا هو السنة. لو أنه أحرم عليه الثياب إحرامه صحيح ويجب عليه أن ينزع الثياب مباشرة، لكن الأفضل أن تنزع الثياب أولا وتلبس الإزار والرداء ثم تحرم، هذا هو الأفضل. ولو أنه خالف وأحرم عليه ثيابه فإن إحرامه صحيح ومنعقد، لكن يجب عليه أن يبادر بنزع الثياب، ولا يلزمه فدية إذا بادر بنزع الثياب، لكن لو ترك الثياب ولم ينزعها ترتبت عليه الفدية ولزمته الفدية. قال رحمه الله: فصل فيما يحرم على الحاج فعله ويحرم على المحرم 10 أشياء لبس المخيط. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي يمنع الحاج من التلبس بها بعد الدخول في نسك الحج أو العمرة. المحظورات جمع محظور، والحظر في اللغة المنع، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي يمنع المحرم من التلبس بها بعد دخوله في نسك الحج أو العمرة. وهذه المحظورات دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث كحديث ابن عمر وغيره، وأيضا دل لها إجماع المسلمين في الجملة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في تعدادها، وهل هذا من المحظور أو ليس من المحظور، لكن من حيث الجملة العلماء يتفقون على أن هذه من المحظورات، على أن هناك أشياء يمنع منها المحرم، العلماء يتفقون على ذلك، وإن كانوا يختلفون في تعداد هذه المحظورات. والحكمة من هذه المحظورات هي الزهد والتقشف والبعد عن الترفه والتذكر بحال الإحرام حال القدوم على الله عز وجل، لأن المسلم إذا لبس ثوب الإحرام وتخلى عن متع الدنيا وزينتها بحظر أشياء عليه يتذكر بذلك القدوم على الله عز وجل، فكل إنسان سيقدم على الله عز وجل وليس عليه إلا هذان الثوبان إزار ورداء، ليس عليه إلا لفافة يلف بها بدنه، وسيكون أو ستمتنع عنه متع الحياة الدنيا. فالحكمة من هذه المحظورات كما تقدم هو تربية المسلم على الزهد والتقشف والتذكر حال الورود على الله عز وجل، تذكر المسلم أنه سيرد على الله عز وجل وقد تخلى عن هذه الدنيا ومتعها وزينتها، فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه المعاني العظيمة وأن يربي نفسه على مثل هذه الأشياء، وأن لا يغتر بزينة الدنيا ومتعها وطول الأمل فيها، بل عليه أن يتذكر أن الأمر قريب وأن الأجل ليس بعيدا. والتلبس بمثل هذه المحظورات هذا محرم ولا يجوز، يحرم على المسلم أن يتلبس بمثل هذه المحظورات. ويدل على التحريم أن هذه المحظورات رتبت عليها فداء، فمن اقترف شيئا من هذه المحظورات فتلزمه الفدية كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: لبس المخيط. هذا المحظور الأول، المحظور الأول لبس المخيط، وهذا المحظور خاص بالذكور. وقول المؤلف رحمه الله المخيط، هذا اللفظ لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من عبر به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القبا. فنقول بأن المحرم ممنوع من لبس هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما لبس المخيط فهذا لا يمنع منه، يعني ليس كل شيء فيه خياطة يمنع منه المحرم. ولهذا تجد أن كثيرا من الناس أو كثير من الحجاج يسألون عن لبس النعال، النعال فيها مخيط فيها خياطة، يظن أن هذا من محظورات الإحرام. أو مثلا المنطقة التي يشدها على وسطه ويحفظ فيها نفقته يقول فيها خياطة، نقول هذا ليس من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أو ما يتعلق بالمخيط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وعلى هذا نقول المخيط هو ما صنع للبدن أو لبعض أعضاء البدن، هذا المخيط، يعني ما صنع للبدن أو بعض أعضاء البدن، ما صنع للبدن مثل القميص مثل السروال مثل الكوت مثل الفانيلة، هذه صنعت للبدن أو بعض أعضاء البدن. أما ما عدا هذا فإنه ليس من محظورات الإحرام. لو لبس الساعة أو لبس النعل أو لبس المرآة أو لف على فخذه، بعض الناس يسأل يكون عنده احتكاك أثناء المشي ولف على فخذه لفافة، هذا لا بأس، لأن هذا لم يصنع على البدن أو بعض أعضاء البدن. أو لف على ركبته من وجع أو لف على قدمه من وجع، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. وذكر بعض العلماء قال لك المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منصوصا عليه التي جاء النص، جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم، القميص، العمامة، السراويلات، البرانس، الخفاف. القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه، ما كان في معنى المنصوص، يعني معنى هذه الأشياء صنع للبدن أو لبعض البدن، مثل الفانيلة هذه تقاس لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، مثل الكوت، مثل القبا، المشلح، الفروة، هذه في معنى المنصوص فهي داخلة. القسم الثالث ما ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، الأصل في ذلك الحل، كما ذكرنا لو لبس ساعة، لو لبس منطقة، لو لبس خاتما، لو لبس مرآة، لو لف على فخذه، لف على ركبته، لف على قدمه إلى آخره، لبس مثل هذه الأشياء فإن هذا لا يضر بإذن الله عز وجل. وأيضا لا بد أيضا أن نتنبه، يعني المخيط ما صنع للبدن أو بعض البدن، وأيضا أن يلبسه على الحالة التي من أجلها صنع لها. لو أخذ ثوبه هذا، نعم أخذ الثوب هذا ولفه جعله إزارا جاز هذا لأنه لم يلبس، فلا بد أن يكون صنع للبدن كله أو بعضه وأن يلبسه على الحالة التي من أجلها صنع له. لو جعل مشلحه هذا جعله رداء هذا لا بأس، أو جعله إزارا لا بأس، أو أخذ ثوبه هذا وجعله رداء أو إزارا مع أنه مخيط لكن لم يستعمل للحالة التي من أجلها صنع لها. قال رحمه الله تعالى: وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. يقول تغطية الرأس أيضا من المحظورات، هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس من الرجل. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه، قال ولا تخمر رأسه. وأيضا يدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمائم هذه من ألبسة الرأس، ولا السراويلات ولا البرانس أيضا هذه من ألبسة الرأس. فتخمير الرأس وتغطية الرأس هذا من محظورات الإحرام. وتغطية الرأس، نعم تغطية الرأس، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له أقساما، نعم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له أقساما. القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس معتاد، القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس معتاد، مثل العمامة، البرنس، الطاقية ونحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام. القسم الثاني أيضا أن يغطي رأسه بلباس غير معتاد، كما لو غطى رأسه بقرطاس أو غطى رأسه بحنة ونحو ذلك، فهذا أيضا من محظورات الإحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر رأسه. التخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية. فالنهي عن لبس العمائم هذا يدخل في القسم الأول، وهو أن يغطي رأسه بلباس معتاد. النهي عن التخمير دليل للقسم الثاني، أن يغطي رأسه بشيء غير معتاد مثل قرطاس أو مثلا بقميص غطى رأسه أو بحنة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام. القسم الثالث أن يغطي بعض رأسه، كما لو عصبه بخيط أو وضع عليه لصقة أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا من محظورات الإحرام، ويدل لذلك أو عندنا قاعدة، وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فالشارع نهاك أن تخمر رأسك، أن تغطي رأسك، يتعلق النهي بجميع أفراد الرأس، لا تغطي الرأس. القسم الرابع أن يستظل الاستظلال بشيء تابع، كالاستظلال بالشمسية أو الاستظلال بالشمسية أو بسقف السيارة ونحو ذلك، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي إن هذا لا بأس به، خلافا لمالك وأحمد. أيضا مالك وأحمد لا يريان الاستظلال بالشمسية ونحو ذلك ما دام أنه تابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ضاحيا، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أضحي لمن أحرمت له. الصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي، وأنه لا بأس أن يستظل بالشمسية وسقف السيارة. ويدل لذلك حديث أم الحسين أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة، أحدهما ماسك بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة. القسم الخامس الاستظلال بشيء غير تابع، هذا جائز بالاتفاق، مثل الخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد القبة قد ضربت له بنمرة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الاستظلال بشيء غير تابع لا يتحرك معك مثل خيمة وسقف البيت فهذا جائز بالاتفاق. القسم الأخير الحمل على الرأس، المحرم إذا حمل المتاع على رأسه، فهذا فيه تفصيل، إن قصد الاستظلال فهذا من محظورات الإحرام، وإن لم يقصد الاستظلال قصد الحمل وما قصد الاستظلال فإن هذا ليس من محظورات الإحرام. بقينا في تغطية الوجه، هل للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، وقد يحتاج إلى ذلك أثناء النوم. فالمؤلف ظاهر كلامه أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، ورد عنهم أنهم يغطون أنوفهم من الغبار ونحو ذلك، فهذا يدل على أن الوجه أمره أخف. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه، وإنما قال كما في الصحيحين ولا تخمروا رأسه، مما يدل على أن الوجه يخمر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالمرأة منهية عن النقاب، يعني منهية عن لباس خاص بالوجه، ليست منهية عن ستر الوجه، وإنما هي منهية عن لباس خاص بالوجه، منهية عن لباس خاص باليدين، ليست منهية عن ستر اليدين. فكون المرأة نهيت يدل على أن الرجل لا يأخذ الحكم. وذهب بعض العلماء إلى أن تغطية الوجه من المحظورات، لأن مسلم أخرج في صحيحه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه، لكن هذه اللفظة لفظة ولا وجهه هذه ذهب كثير من العلماء إلى أنها ليست محفوظة، وقد جاءت في السنن في صحيح مسلم وفي السنن نعم من طرق إلى آخره. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن تغطية الوجه للمحرم لا بأس بذلك، وخصوصا عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك مثل غبار أو دخان أو لبس الكمامات هذه لا بأس، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنهي عن تغطية الوجه هذه اللفظة فيها كلام كثير للعلماء. نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل غدا بعد صلاة العصر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز عمل سعي الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ثم عمل طواف الإفاضة والوداع معه؟ نعم لا يجوز، يعني السعي سعي المتمتع لا يجوز إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة. القارن هو الذي يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج، أما المتمتع فلو قدم السعي أو الطواف قبل الخروج إلى عرفة فإنه لا يجزئه، وهذا باتفاق الأئمة، يعني هذا باتفاق الأئمة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل نرى كثيرين من المحرمين في يوم عرفة يشربون الدخان، فما نصيحتكم لهم؟ والله نصيحتي لمن يشرب الدخان سواء شربه في يوم عرفة أو شربه في غير يوم عرفة، نصيحتي له أن يتركه، لأن الدخان مضر، والأطباء الآن يجمعون على أنه مضر، و يعني الأعداد التي يهلك بها من يشرب الدخان تبلغ الملايين، وفي بعض الإحصائيات سنويا يموت ما يقرب من 14 مليونا كلهم بسبب شرب الدخان. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويسبب هذا الشراب الخبيث يسبب أخطر الأمراض، سرطان الحلق، سرطان الرئة، وأنواع أخرى من السرطانات. فيجب على المسلم، لا يجوز المسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأن بدنه هذا أمانة، أمانة ائتمنه الله عز وجل عليها، فيجب عليه أن يرعى هذه الأمانة، ولا يجوز له أن يقتل نفسه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يشرع لأهل مكة الاطباع والرمل؟ نعم، أهل مكة لا يشرع لهم الاطباع ولا الرمل، كما جاء عن الصحابة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الرمل على أهل الآفاق. وكذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قلنا الدخان محرم، هذا الذي يظهر أن الدخان محرم ولا يجوز لما فيه من أضرار كثيرة، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من يقول من أهل مكة وعليه دين وحجه لا يكلف إلا مالا يسيرا، فهل يستأذن صاحب الدين؟ ومن حج ولم يستأذن فهل حجه صحيح؟ نعم، من حج وعليه دين حجه صحيح، لكن هل يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه أن يحج؟ هذا إن كان يتمكن من سداد الدين، إذا رجع كان يكون عنده مرتب أو عنده ربح تجارة أو غلة مزرعة، فهذا لا بأس يحج. أما إذا كان لا يتمكن من سداد الدين إذا حج، فإنه يوفر المال لسداد الدين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: معي صديق له والدان كبيران في السن، فهل يجوز لي الذهاب معهم إلى عرفة ثم العودة دون البقاء في مزدلفة؟ لا، مزدلفة لابد، المزدلفة البيتوتة بمزدلفة واجب، كما قلنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل له أن ينفر مباشرة، وإذا جاء قبل نصف الليل يمكث إلى نصف الليل ثم ينفر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للقادمين من المغرب أن يحرموا من جدة عوضا عن الميقات؟ لا، جدة دون الميقات، وعلى هذا من قدم من بلاد المغرب أو الجزائر أو تونس نحو ذلك من بلاد الغرب، فهؤلاء إذا حاذوا ميقات الجحفة فإنهم يحرمون منه. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الإتيان بأكثر من عمرة أثناء فترة الحج، أي بعد الانتهاء من عمرة التمتع؟ نعم، يعني لو اعتمر بين عمرة التمتع والحج فإن العمرة صحيحة، لكن كما سلفا ذكرنا أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج للحل ويعتمر، لكن إذا كان هناك حاجة كأن يكون له شخص متوفى أو لا يستطيع أن يأتي لكبر أو مرض أراد ولم يعتمر، فهذا لا بأس أن يعتمر عنه إذا كان هناك حاجة، لا بأس. أما إن كان قريبه قد اعتمر فالأفضل يدعو له. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم دخول المرأة الحائض إلى الحرم؟ المرأة الحائض لا بأس أن تدخل المسعى، المسعى لا بأس، إذا احتاجت الدخول تدخل المسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن بالنسبة للمسجد الحرام لا تدخل الحائض إلا لضرورة، لكن المسعى لا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما الحكم في وضع غطاء على الجسد مثل البطانية؟ نعم، إذا التف بالبطانية أو نحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به، لأنه كما تقدم المخيط الذي يمنع منه هو ما صنع للبدن كله أو لبعض أعضائه، وأيضا لا بد أن يلبسه على الهيئة التي صنع من أجلها. أثابكم الله. يقول هذا السائل: جئت من الطائف ناويا الحج ولم ألبس الإحرام، فماذا علي؟ نعم، ما دام أن الإنسان نوى الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج أو العمرة، فلا بد من الرجوع إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث ابن عباس: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا مقيم بجدة ثم دخلت مكة لغرض العمل ولم أوفق للعمل، وقد نويت الآن الحج، فهل لي أن أحج وأنا بمكة؟ إذا كنت أتيت إلى مكة وأنت لا تريد الحج ولا العمرة ثم بدالك أن تحج أو تعتمر، فإن أردت الحج تحرم من مكة، وإن أردت العمرة تخرج إلى الحل. وأما إن كنت مريدا للحج أو العمرة فلا بد أن تخرج لمكانك. هو يقول: إذا كنت من جدة لا بد تحرم من جدة، إذا كنت من وراء المواقيت لا بد تحرم الميقات. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز الآن أن أوكل عن الذبح؟ نعم، لا بأس، يعني من أراد أن يوكل الآن شخصا يذبح له فإنه لا بأس، يعني فلا بأس أنك الآن تذهب إلى البنك تشتري قسيمة الذبح، هذا لا بأس، لأن هذه الهدايا تذبح في يوم النحر. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل تجب الطهارة للطواف خصوصا عند الازدحام الشديد؟ هذا تكلمنا عليه في بالأمس، وذكرنا أن ابن تيمية ورواية الإمام أحمد أن الطهارة سنة وليست واجبة، يعني الأحوط للمسلم أن يتطهر، هذا الأحوط، لكن لو نسي أو سبقه الحدث ونحو ذلك فنقول بأن طوافه صحيح إن شاء الله. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة أخت زوجة أبي؟ نعم، لا، أخت زوجة أبيك هذه امرأة أجنبية، فلا يجوز لك أن تصافحها ولو من وراء حائل، يعني المرأة إذا كانت ليست من محارمك فإنه لا يجوز لك أن تضع يدك في يدها حتى ولو كان ذلك من وراء حائل. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، لم يكن يبايع النساء بالمصافحة، وإنما كان يبايع النساء على الإسلام بالسلام والكلام دون المصافحة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعدما لبست لباس الإحرام من الميقات لبست فوقه مخيطا، هل علي شيء؟ نعم، هنا لبست المخيط فعليك فدية الأذى، يعني أنت مخير بين أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تذبح دما، أنت مخير بين هذه الأمور 3. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: جئت من مصر ناويا الحج، وكنت أجهل بالميقات ولم أحرم من الميقات، ودخلت مكة بملابسي وفعلت عمرة ثم تحللت منتظرا الحج، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. إذا كنت جاهل، يعني لا تدري وجوب الإحرام من الميقات، فإن الجهل عذر، الجهل عذر، فلا يلزمك شيء ما دمت أنك جاهل، ولا تدري أنه يجب عليك أن تحرم الميقات وتركت الإحرام من الميقات وأتممت عمرتك، فإنه لا شيء عليك. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكم إذا لم يقرأ الدعاء المذكور والآية في السعي؟ نعم، الدعاء على الصفا وعلى المروة هذا كله من سنن الحج، كذلك أيضا قراءة الآية من سنن الحج، لو تركه لا شيء عليه. إن شاء الله نكمل الأسئلة بكرة غدا بإذن الله عز وجل.